أما في حالة اللي هو المفرد الذي يسمى المفرد الغائب، مثال عليه he plays football، هو يلعب كرة القدم، نريد أن نقول هو لا يريد أو هو لا يلعب كرة القدم، نقول he does not. he does not. البلايز تصير بلاي، نحذف الاسم منها، نقول he does not play football. وقلنا السبب حذف الاسم من كلمة بلايز، السبب لوجود الهيلبينج فيرب اللي هو الفعل المساعد وهو الدز.